ما حاربت سياس الاستعمار الصبر والإيمان نالت حظا رجالها الأحرار شحال من أمة حاربت سياس الاستعمار الصبر والإيمان نالت فضل رجالها الأحرار أبطال أفريقيا معاك مثل حل الجهاد بما هما بماك نظام الاتحاد نظام الاتحاد أبطال أفريقيا معاك مثل حل الجهاد بما هما بماك نظام الاتحاد نظام الاتحاد يا شعب الجزائر يا شعب الجزائر كفح أرض البلاد يا شعب الجزائر كفح أرض البلاد يا زمان أحيي ملك بلادك حتى نزلت بلادك أحيي ملك بلادك حتى نزلت بلادك حكام جداد وتزول العبودية عبودية حتى تصبح البلاد متاع بحرية كل حكام جداد وتزول العبودية عبودية هذاك النهار أكبر عيد منا كل الأقطار شعب الجزائر سعيد ويتحقق له الانتصار هذاك النهار أكبر عيد منا كل الأقطار شعب الجزائر له الانتصار يا شعب الجزائر